لا يألون في مؤمن إلا ولا ذمة، فما هو إلا سفك الدماء واغتصاب النساء وقتل الأطفال وتشريد الشعوب واستئصال جماعي لأهل السنة هنالك. ولكن كما قال الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. نعم أخي المسلم، إن الله عز وجل ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. اقرأوا إن شئتم قوله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وتلك القرى أهلكناهم بما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. مهما طالت الأيام ومهما تكررت الساعات فلا بد للظالم من نهاية، والظلم عاقبته وخيمة ونهايته مشؤومة. رأينا هذا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف هذا في التاريخ. فإن الظلم حرمه الله على نفسه كما قال ربنا عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إن الله عز وجل تنزه عن هذا الشيء فلا يوصف به: وما ربك بظلام للعبيد. ومن اتصف به من الناس فإنه ساقط لا محالة، هالك لابد، وللمظلوم دعوة لا ترد يجيبها الله عز وجل ولو بعد حين. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه عندما أرسله إلى بلاد اليمن وكانوا أهل كتاب من اليهود، فأوصاه ومن وصاياه صلى الله عليه وسلم وهم يهود: واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. كيف والظلم من هذا الطاغية هو أعظم أنواع الظلم؟ ولا عجب، فإن هذه الفرقة النصيرية هذا دينها تأليه البشر، تأليه غير الله. كانوا من قبل كما ذكر الحافظ ابن كثير: دخلت طائفة منهم بلدة جبلة من بلاد طرسوس في ميناء اللاذقية حاليا بعد القرن السابع الهجري، فقتلوا المسلمين وسبوا النساء واغتصبوا البنات وقتلوا الشيبان والأطفال والرضع، وما نجا إلا القليل من الناس. وكانوا يقولون: لا إله إلا علي. علي رضي الله عنه لا يرضى هذا، هو إمام من أئمة الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى التوحيد وينفي الشرك وينبذه، وهؤلاء يقولون لا إله إلا علي. وقديما كان شاعرهم يقول للحاكم بأمره: شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. واليوم التاريخ يعيد نفسه، تكتب على جدران المساجد في بلاد الشام المباركة لا إله إلا بشار الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. يجبر أهل السنة أن يقولوا لا إله إلا بشار. أين هو من فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أين هذا الآفك الطاغية الظالم الذي فعل ما لم يفعله التتار وما لم يفعله اليهود بأبناء الإسلام وأمة التوحيد؟ أين هذا من عاقبة فرعون الذي ادعى الربوبية وهو من داخله يوقن بأنه ليس برب، ويوقن بأن الله هو الرب كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إن دولة الباطل ساعة ودولة وجولة الحق إلى قيام الساعة. مهما طال الليل لابد من طلوع الفجر، وسيؤخذ هذا الظالم أخذ عزيز مقتدر عن قريب إن شاء الله، وسينصر الله عز وجل المستضعفين المظلومين. نعم، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. كم شرد من المسلمين في بلاد الشام وفي تركيا وهنا وهنالك من وراء بطش هذا الظالم. إنه الطغيان الممنهج المنظم عن عقيدة وليس عملا فرديا، بل هذه طريقة النصيرية. ليس هذا بجديد عليهم، إنما هذا من قرأ منا في عقائدهم وفي آرائهم وأقوالهم ومذاهبهم عرف أنهم أكفر من اليهود والنصارى، وإنما يسكتون ويتركون أهل السنة فترة من الأيام من باب التقية، وإذا تمكنوا فعلوا بهم الأفاعيل. فما توجهت تلك الدبابات طيلة 40 سنة إلى العدو اليهودي الذي استحل جزءا من بلاد الشام، إنما قدست الأسلحة من أجل ضرب المستضعفين من أهل السنة، أهل الإسلام، أهل التوحيد، رجالا ونساء، مجازر ودماء تسيل بحور من الدماء. لا قيمة للسني عند هؤلاء، يغصب السني ويكره على أن يسجد لصورة ذلك الظالم. سبحان الله، والله عز وجل يمهل ولا يهمل. نعم أخي المسلم، ليبلغ الأمر مداه، ولله عز وجل في خلقه شؤون. ما من راع يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة، إلا لم يرح أي لم يشم رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: شر الرعاء الحطمة، الحطمة الذي يبطش بشعبه وبرعيته، ومن والله الله عز وجل عليهم. شر الرعاء الحطمة، قاسي، بطاش، جبار، سفاك. ومهما طال الأمر فلا بد من نهاية عن قريب إن شاء الله. انظروا هذا الحجاج بن يوسف الثقفي فعل ما فعل ببعض الصحابة، وفعل ما فعل بالتابعين، ومع ذلك كانت النهاية أن ابتلي بمرض كان يعوي كالكلب، كان يعوي كالكلب. وذكروا أيضا في الشعر الذي أشرنا إليه قبل قليل، الذي قال: شئت لما شاءت الأقدار، أيضا أنه ابتلي بمرض فكان يعوي من شدة الألم والوجع كالكلب ثم مات. وهكذا عاقبة كل ظالم. في الصحيحين أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من رمى بسهم في سبيل الله، وفداه النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه، فكان يقول: ارمي سعد، فداك أبي وأمي. اشتكى منه أهل الكوفة حتى بلغوا من الشكاية أنه لا يحسن يصلي. كيف إمام من أئمة الصحابة، ومن فقهائهم وعلمائهم، ومن المجاهدين الأول، ومن المهاجرين، كيف هذا لا يحسن يصلي؟ ما هذا الافتراء؟ وما هذا الكذب؟ وهذا ظلم من القائل والشاكي. فعزله عمر إغلاقا لباب النزاع، وسدا لباب الخلاف. فسأله عمر فقال: يا أبا إسحاق، وهي كنية سعد، كيف كنت تصلي بهم؟ قال: كنت أصلي بهم العشاء الآخرة، فأطيل في الأوليين، أطيل في الأوليين وأخفف في الأخريين. طب دي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، الإطالة في الركعتين الأوليين والتخفيف فيما بعدها. قال: هكذا الظن بك يا أبا إسحاق، فعلا هذا ديدنك وهذا منهجك، اقتفاء أثر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أرسل عمر من يتقصى الحقائق، فطافوا في مساجد الكوفة، فما من مسجد يأتونه إلا ويثني خيرا إلا مسجد واحد قام فيه رجل يقال له أبو سعد، فقال لهم: وحيث قد أنشدتمونا عن سعد وسألتمونا عن حاله، فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. كيف هذا لا يسير بالسرية؟ أي جبان، تخرج السرية وهو جالس، حاشا وكلا، ومعاذ الله أن يكون سعد كذلك. ثم قالوا: لا يعدل في القضية. ثم قالوا: لا يقسم بالسوية. فقال سعد وكان مجاب الدعوة: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. لا تستهين بدعوة المظلوم، فإن سهام الليل لا تخطي ولها أمد وللأمد انقضاء. ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. نعم الظلم شؤم أيها الناس، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله عز وجل ليبقي الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولو كانت كافرة، ويهلك الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة، ولو كانت مسلمة. الظلم ذنب عظيم. إياك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله، وهو الشرك الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم، وديوان يغفره الله، ظلم العبد لنفسه، وديوان لا يتركه الله. لا بد من المقاصصة، ولا بد من المؤاخذة والمخلاصة، حتى إنه لا يقتص من الشاة القرناء للشاة الجماء. بهائم، حيوانات، عجموات، يقتص من الظالمة للمظلومة. فكيف فيما يقع من الحاكم تجاه المحكوم؟ إنها طامة كبرى وظلمات، كما قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الناس على الصراط يحتاجون إلى ضياء ليجوزوا، ولكن الظالم أمامه ظلمات بعضها فوق بعض. إن القاتل يأتي يوم القيامة ويمسك المقتول برقبته، يتلببه حتى يأتي به إلى تحت العرش، فيقول المقتول: يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. طب هذا في شخص واحد، فكيف بمن أفنى أمة من الناس، الآلاف من الناس، الآلاف من الموحدين أهل السنة، ليسوا بأهل التشيع والرفض، تكالب على أهل السنة النصيرية ورافضة إيران ورافضة العراق ورافضة لبنان. سبحان الله، أين النصير؟ أين الظهير؟ أغيثونا أغيثونا، أين المغيث من هذه الأمة؟ قد عقدت قمم عربية، قريبا بالأمس القريب، ويا ترى ما هي البيانات التي قد خرجوا بها؟ ويا ترى ما هي القرارات؟ ويا ترى ما هي الترجمة العملية؟ ما هو الجسد الواحد؟ أين هو الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر؟ أين هذا؟ ما هي إلا كلمات؟ وبأيديهم القرار، وبأيديهم الشعوب، وبأيديهم القوة لردع هذا الظالم الطاغية. ولكن أين أهل الإسلام؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. صار القرار من قادة العرب، والمسلمين لا يقام له وزن، وليست له قيمة ولا فائدة، لأننا تركنا الأصل الذي به عزتنا وبه مجدنا وبه حياتنا وفخرنا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد وضننتم بالدرهم والدينار وأقبلتم على الزرع أي الدنيا، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. قام سعد فقال: اللهم إن كان قام رياء وسمعة، اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فطال عمره حتى سقط حاجباه على عينيه، وزاد فقره حتى كان يتكفف الناس، وبلغ من الفتنة ما بلغ حتى كان يغمز الجواري في الطرقات، فيقال له: شيخ كبير تفعل هذا؟ قال: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. في الصحيح أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل تحاكم هو وامرأة، فادعت المرأة أنه أخذ أرضها وسطى عليها، فتحاكم إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد بعد أن سأله مروان: هل أنا كنت أخذ منها من أرضها شيئا؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ من الأرض شبرا ظلما طوقه الله من 7 أراضين. قال مروان: لا أريد بينة بعد هذا، لا أريد بينة بعد هذا. ثم قال سعيد يدعو على هذه المرأة: اللهم أذهب بصرها واقتلها في أرضها. قال الراوي: فذهب بصرها، وبينما هي تسير في الأرض سقطت في حفرة فكانت قبرها. لا تظلمن أيها المسلم، لا تظلمن أخي المسلم، فالظلم عاقبته وخيمة، ونهاية الظالم مشؤومة. انظر إلى يحيى بن خالد البرمكي، وكان من وزراء بني العباس، بيت الوزارة حدث عنه ولا حرج، ومع ذلك كبلوا في القيود والسلاسل. فكان الوالد يتذاكر مع والده، والولد يذاكر أباه: إيه الذي جاء بنا إلى هذا الموضع الضنك؟ قال: يا بني، إنها دعوة مظلوم غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها، غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فإياك أخي المسلم والظلم مهما استطعت، إياك أخي المسلم والتجاوز والتعدي، ولكن مهما امتلأت الأرض ظلما وجورا فإنها ستمتلئ عدلا وقسطا. ومن 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل مقسط يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وموافق إجماع الأهل العلم. نعم، إمام عادل مقسط، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل شأنه عظيم، سأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا، سأل الله عز وجل أن يولي علينا أهل العدل والعدالة لا أهل الظلم والخيانة. اجأروا إلى الله بالدعاء، فإنه ما تأتينا نكبات إلا بسبب ذنوبنا. الذنوب تفتك بالمجتمعات والشعوب. إياك أخي المسلم، للذنوب آثار على المجتمعات والشعوب أشد من آثار السموم على الأبدان. إن ضرر السموم على البدن قد يعالج ويداوى، أما الذنوب فإنها تميت القلوب. فإياك أخي المسلم، فإنه ما يسلط علينا أحد من الحكام إلا بسبب أعمالنا، كما قال الإمام ابن القيم: إن أعمال العباد والرعية تتجلى في صور عمالهم وحكامهم، تتجلى. فإن كان المجتمع صالحا رزقه الله رجلا صالحا ووفق هذا الصالح للحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوا الله أن يولى علينا الخير الصالح العدل الثقة القوي الأمين. والأمة لا تعدم من خير صالح فيها إن شاء الله. نعم، من قال أنا سأحكم الشريعة جزا الله خير أحسن وأصاب وأجاد، هذا يؤيد ويناصر. نسأل الله أن يكون من الصادقين، نسأل الله عز وجل أن يكون الموفقين من الموفقين المسددين لهذا. يعني بخلاف لو جاءك رجل وقال أنا لا أرفع رأسا بالشريعة، كما نسمع في بعض بلدان المغرب في هذه الأيام، قام كبير بعض الأحزاب ويقول لن نجعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي، حسبنا الله ونعم الوكيل، يقول لن نجعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي. طب يا أخي أنت رجل مسلم ومحسوب على الإسلاميين ومحسوب على الأحزاب الدينية في زعمك، يقول هذا غيرك، لست أنت الذي تقول هذا، غيرك يقولها، ولا يجوز لغيرك أن يقولها. لكن لو فرضنا أن يقولها أحد، يكون ليس الرجل المسلم، ليس الرجل الموحد، ليس الرجل متدين، إنما يقولها وينتظر أن يقولها أهل العلمنة والليبراليين وغيرهم. أما أنت رجل مسلم تعلنها، لن نجعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي، والله تبا لك. نعم، عندما نسمع بعض من يرفع قيرته بالإسلام وبالدين يقول هذه المقالة، فماذا ينتظر يا ترى من غير المتدين؟ ماذا ينتظر أيها الناس؟ فدائما اجأروا إلى الله بالدعاء أولا لإخوانكم في بلاد الشام، وأخلصوا في الدعاء، وأن يسقط الله عز وجل هذا الظالم الطاغية قريبا إن شاء الله، وأن يولي علينا خيارنا. فالمرحلة التي نحن فيها ومقبلون عليها من أخطر المراحل وأعصابها تمر بها بلادنا، فإن بلادنا تعاني من تحديات داخلية وتحديات خارجية. فإذا أردنا المخرج وحل للأزمة، لابد أن يعود المجتمع جميعه إلى الله عز وجل ويخلص التوبة. فإن كانوا كذلك فأبشروا بالفلاح وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا، واستغفروا الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أريد في هذه الدقائق في الخطبة الثانية أن أقرأ عليكم بعض أحاديث في فضائل أهل الشام ومناقبهم. فقد ألف العلماء في هذا أجزاء كثيرة، ومنها ما حققه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ولا تنسوا أن بلاد الشام طلع من قلاع العلم، وكانت مكانا للخلافة الأموية في فترة من الزمان طويلة. قال الوليد بن مسلم رحمة الله عليه، ومن أئمة أهل الشام: دخل الشام 10,000 صحابي، ودفن في حمص 400 من الصحابة، أكبر مقبرة بعد مقبرة البقيع هي هذه المقبرة، ثاني مقبرة بعد مقبرة البقيع. لا شك أن مقبرة البقيع أكبر مقبرة دفن فيها الصحابة. الثانية مقبرة الصحابة في بلاد حمص الشام، التي تدكي الآن بمساكنها وبنيتها ومحالها، ونساؤها ورجالها قد شردوا وقتل منهم وأريقت دماؤهم. بلاد الشام كانت في فترة من الفترات قلعة من قلاع العلم. نعم، من أين جاء الشيخ الألباني؟ أليس الشيخ الألباني كان يقطن دمشق الشام وقد هاجر من ألبانيا؟ أليس محدث العصر كان يقطن في بلاد الشام ثم انتقل إلى بلاد عمان في الأردن؟ وهذه الشام وهذه الشام، وخذ من هذا الكثير، هذا في العصر القريب. وأما الزمن الأول فلا يكاد تقلب حجرا إلا وتجد من هو من أهل العلم أو من الصحابة أو من التابعين، كانوا يملؤون بلاد الشام. أقرأ لكم بعض هذه الأحاديث، أولها عن قرة بن إياس المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. يعني إذا لم تغيثوهم فمن أين يأتي الخير؟ هل بقي خير؟ يا أخي أغيثهم يا أخي، حتى لو بالدعاء، وهو ميسور، لا يعجز أحدنا عن الدعاء وهو ميسور سهل. فكيف إذا تمكنت من النفقة؟ كيف إذا تمكنت بإمدادهم بالسلاح والمعونة والمتاع؟ كيف لهذه الدول الإسلامية المحيطة وهي تشدد على ما يدخل على هؤلاء من معونات؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. بدل من أن ينصروا يخذلوا، بدل من أن تعاونهم تتركهم وتدعهم. إلى متى أيها الناس؟ ينبغي على دول الإسلام أن يستفيقوا ويهبوا هبة رجل واحد لنصرة هؤلاء. إذا فعلوا ذلك هابهم الشرق والغرب، وهابهم اليهود الذين هم في قلب بلادهم. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة وهم بالشام. الحديث الثاني عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صفوة الله من أرض الشام، وفيها صفوته من خلقه وعباده، ولتدخلن الجنة من أمتي ثلة، أي من أهل الشام، لا حساب عليهم ولا عذاب. وهذا صحيح لغيره، وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت كأن عمود الكتاب انتزع من تحت وسادته فأتبعته بصري، قال: فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام. ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وهو صحيح، وصححه الألباني في صحيح الترغيب. الحديث الرابع عن سلمة بن نفيل السكوني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقر دار الإسلام بالشام، أي مقر الإسلام ومنبعه وأصله يكون في آخر الزمان في بلاد الشام. قال الحديث الخامس عن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يطوب للشام، يطوب للشام، يطوب للشام. قالوا: يا رسول الله، وبما ذلك؟ قال: تلك ملائكة الله باسط أجنحتها على الشام. رواه الترمذي وابن حبان، وهو صحيح وراجع فضائل الشام ودمشق. قال الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشام أرض المحشر والمنشر. رواه أحمد وابن ماجه، وهو صحيح. الحديث السابع عن أبي الدرداء قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يوم الملحمة الكبرى، فسطاط المسلمين بأرض يقال لها الغوطة. الغوطة قرية، وهي اليوم ما يعرف بريف دمشق. الغوطة، قال: فيها مدينة يقال لها دمشق، خير منازل المسلمين يومئذ. رواه أبو داود والربعي، وهو صحيح. الحديث الثامن عن ابن حوالة، وهو عبد الله، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيصير الأمر إلى أن تكون جنودا مجندة، جند بالشام، وجند باليمن، وجند بالعراق. قال ابن حوالة: خير لي يا رسول الله، اختر لي مع من أكون من هؤلاء؟ هل أكون مع جند العراق؟ هل أكون مع جند الشام؟ هل أكون مع جند اليمن؟ قال: خير لي يا رسول الله، إن أدركت ذلك فقال: عليك بالشام، فإنها خيرة الله في أرضه، يجتبي إليها خيرته من عباده، فإما إن أبيتم فعليكم بيمنكم. وهو حديث صحيح. الحديث التاسع عن أبي الدرداء قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة. أصل الفسطاط الخيمة الكبيرة في الملحمة، أي في الحروب التي تكون. قال: بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق، من خير مدائن الشام. الحديث العاشر وهو الأخير عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا، وبارك لنا في يمنينا. قالوا: وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا، وبارك لنا في يمنينا. وللحديث بقية، وهذا اختصار له. إذن من هذا أيها الناس نعلم بعض فضائل أهل الشام ومناقبها. إذن علينا أيها الناس أن نقوم بحق هؤلاء، وإلا إن لم ينصروا فما أمسى عند جارك أصبح في دارك، ما أمسى عند جيرانك، والأيام دول، اليوم أنت في عافية، الله أعلم تدوم أم لا. اليوم أنت في أمن ما نسبيا، الله أعلم يدوم أم لا. فإذا نحن اتقينا الله في إخواننا من أهل السنة هنالك، سهل الله عز وجل من ينصرنا، من يكون معنا، من يعاوننا، يعاوننا في هذه المآزق إذا حلت بساحتنا ونزلت بدورنا. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر المستضعفين المظلومين في بلاد الشام. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم سدد رميتهم، اللهم اكبت عدوهم، اللهم اقبل ميتهم، اللهم اقبل ميتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم اهوي شاردهم، اللهم انزل عليهم نصرك الذي لا يرد. اللهم عليك بذاك الطاغية، اللهم عليك بهذا الطاغية الذي تكبر في الأرض وسام المسلمين سوء العذاب، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل مصرنا رخاء أمانا بقوتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أمننا في ديارنا، اللهم ارزقنا الأرزاق الوفيرة من فوقنا ومن تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكبت عدونا، اللهم اكبت عدوك وعدونا بقدرتك يا قوي يا عزيز. هذا وأقم الصلاة.